سلم سلام من القلب، سلم سلام عاشقي، سلم سلام من القلب، سلم سلام عاشقي. لا يدفع سلام اليد ولا يدفع سلام العين، لا يدفع سلام اليد ولا يدفع سلام العين. يا عين يا عين يا عيني يا عيني سلم سلم سلم، يا عيني سلم سلم سلم. سلم عشا بينور الأشواق، صابر أنا ومشتاق، سلم على الصابرين، سلم بكل ما بيك من لهفة في ليالي عطشان وعيني عليك. يا عيني ما سلم، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني سلم سلم سلم، يا عيني سلم سلم سلم. سلم سلام من القلب، سلم سلام عاشقين، سلم سلام من القلب، سلم سلام عاشقين. لا يكفى سلام اليد ولا يكفى سلام العين، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني سلم سلم سلم، يا عيني سلم سلم. ما تغلاشي مش بس عالماشي، واحدة انا نوماشي في سكة الصابرين. سلم وحب يومي يا ابو العيون اللي لقال احب قليل. يا حبيبي ما تسلم، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني سلم سلم سلم، يا عيني سلم سلم سلم. سلم سلام من القلب، سلم سلام عاشقين، سلم سلام من القلب، سلم سلام عاشقين. لا يكفى سلام اليد ولا يكفى سلام العين، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني سلم سلم سلم، يا عيني سلم سلم سلم. سلم يا روحي سلام مليان غنى والكلام، يعود الايام تحن عالصابرين. سلم ده انا ميال يا ابو السلام قدام، ده حرام ولا حلال بتقسى وتسلم. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني سلم سلم سلم، يا عيني سلم سلم.